الحمد لله حمدا يبلغنا رضاه، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع درس من دروس السيرة العطرة، سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو شرح مبسط لكتاب الرحيق المختوم لفضيلة الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله. وانتهينا إلى قصة حمالة الحطب أم جميل أروى بنت حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية، امرأة أبي لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عبد العزى ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، وهي أخت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية ابن عبد شمس بن عبد شميل الأموي القرشي، وحامل لواء قريش. وكانت امرأة أبي لهب أم جميل أروى بنت حرب بن أمية، وقلنا أن أروى بمعنى أفعل التفضيل من الري وهو الشبع من الماء بعد الظمأ، أو أروى وهي أنثى الوعل وهو العنز الجبلي أو الغزال. أروى بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان لا تقل عن زوجها في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الله تبارك وتعالى يجعل لكل نبي عدوا من المجرمين. وهذه امرأة كانت تحمل الشوك وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم ليلا حتى لا يراه، وتضعه على بابه، وكانت امرأة صليطة اللسان تبسط في لسانها وتطيل على الافتراء والدس وتؤجج نار الفتنة. قلنا تؤجج بمعنى تشعل، تشعل نار الفتنة، تؤجج نار الفتنة وتثير حربا شعواء على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك وصفها القرآن بحمالة الحطب، وحمل الحطب هنا كناية عن إشعال نار للفتنة. وقيل حمل الحطب هو الشوك الذي كانت تضعه على بابه صلى الله عليه وسلم. والأبلغ في الوصف أنه الوصف المعنوي، شبه تأجيج النار نار الفتنة بحمل الحطب، والحطب هو أسرع المواد اشتعالا في النار. ولما سمعت ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد عند الكعبة وهو المسجد الحرام، ومعه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وفي يدها فهر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقلنا الفهر حجر من الكف، وفي يدها فهر من حجارة. فلما وقفت عليهما، الضمير هنا مثنى ولا جمع يا محمد؟ فلما وقفت عليهما مثنى، من ومن؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فلما وقفت عليهما أخذ الله ببصرها. لماذا سألتك؟ لأني رأيت النعاس يدب إلى جفنيك دبا حثيثا. حثيثا يعني بطيئا أم سريعا؟ لا سريعا، حثيثا يعني سريعا. ها؟ لو بطيئا لتركتك. فجاءت بهذا الحجر، فلما وقفت عليهما أخذ الله ببصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أعماها عن رؤيتها. وكذلك الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء، فلا ترى إلا أبا بكر. فقالت يا أبا بكر أين صاحبك؟ تعني النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا الوصف وصفه الله تبارك وتعالى في أي موضع من القرآن؟ إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أين صاحبك؟ فقد بلغني أنه يهجوني. وقلنا الهجو ضرب من إيه؟ من الشعر، وفيه يكون السب والغيظ وذكر المعائب والمسالب من أوصاف الغير. فقد بلغني أنه يهجوني. وفي هذا اللفظ يهجوني نوع من التكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، لفظ خبيث، يعني يهجوني. إذن فالهجو من قبل نفسه، تعني أن القرآن ليس من كلام الله تبارك وتعالى. فلو كانت مؤمنة لقالت قد يعني علمت أن الله قد أنزل في القرآن، لأن قالت قد علمت أنه يهجوني، يعني الكلام من عند نفسه. فالهجو نوع من الشعر يقوله الشعراء. وفيها أيضا اتهام له، فيه تكذيب وفيه اتهام أنه شاعر، والله قد برأه فقال وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ثم والله لو وجدته لا ضربت بهذا الفهر فاه، يعني بهذا الحجر فما ضربت بهذا الحجر فاه، يعني فما. ولماذا تضرب الفم بالذات؟ ولماذا عينت الفم لم تقل الرأس أو العين أو الصدر؟ لأنها توقع الجزاء على مصدر القول وهو الفم، ومن تحطمت أسنان فمه لم يعد يستطع أن يبين أو يتكلم. أما والله إني لشاعرة. ثم قالت مذمما عصينا، كانوا يسمونه مذمما، والمعنى أنه على ذمة وديانة غير ديانتنا، أو أنه مذموم، يعني معيب ومنبوذ من قبلنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحزنه هذا اللفظ، بل كان يفرح به ويقول صلى الله عليه وسلم أما ترون كيف صرف الله تبارك وتعالى سب قريش عني، يسبون مذمم وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكانوا يسبون المذمم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فبهذا صرف الله تبارك وتعالى شتمهم وسبهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. أمره الأمر بالتوحيد ونبذ الأصنام والشرك وعبادة الله تبارك وتعالى والإخلاص له، ودينه الإسلام. قلينا من الترك، قلى بمعنى ترك، جاءت في القرآن الكريم في سورة الضحى ما ودعك ربك وما قلى. ثم انصرفت فقال أبو بكر يا رسول الله أما تراها رأتك، يعني أبصرتك؟ فقال ما رأتني، لقد أخذ الله ببصرها عني. وهذا النقل من سيرة ابن هشام بالنص، وهذه القصة رواها الإمام البزار في مسنده. وفيها أنها لما وقفت ويجوز وقعت، ولكن المعنى لا يستقيم ها هنا. يعني اللي عنده وقعت حط نقطة فوق العين فتكون ايه فاء وقفت، تقول وقفت على فلان، يعني أنت كلمته وهو جالس وأنت واقف، وهذا هو المشهد الذي ترويه القصة، وهذا اللفظ الأليق. أما وقعت فالإنسان إذا عثر على مفقود له أو على أمر كان إنسان أو أمر أو شيء يبحث عنه يقول وقع عليه. وأيضا تقال للألفاظ التزاوج أو الزواج أو الجماع أو النكاح وقع فلان على فلانة، فتقول أنت مثلا وقعت على الخبير، يعني عثرت على الخبير. ولكن هنا لفظ وقفت أبلغ وأنسب للقصة. فلما وفيها أنها لما وقفت على أبي بكر قالت أبا بكر هجانا صاحبك، يعني يا أبا بكر هجانا صاحبك. فقال أبو بكر لا ورب هذه البنية وهي الكعبة ما ينطق بالشعر ولا يتفوه به. فقالت إنك لمصدق، رضي الله تعالى عنه، شهد له بالصدق العدو والصديق حتى سمي الصديق، وأصدق منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما صار أبو بكر صديقا إلا لتصديقه الصادق المصدوق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان أبو لهب يفعل كل ذلك، يعني كل ذلك من إيه؟ من الأذى والتحدي والتعنيف والسب، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاره. يعني اجتمعت للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي لهب حرمتان، حرمة العمومة وهي الرحم، وحرمة الجوار في السكنة. فيقول وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاره، وكان بيته ملصقا ببيته، يعني كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم ملصقا ببيت من؟ أبي لهب، كما كان غيره من جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذونه وهو في بيته. قيل أن هذه الدار دار سيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، التي كانت لصيقة بدار بدار أبي لهب. يبقى أبو جهل كان أحد جيرانه الذين يؤذونه، ولم يكن هو فقط الجار الوحيد الذي يؤذيه. قال ابن إسحاق كان النفر الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته غير الذين يؤذونه عند الكعبة، غير السفاء الذين يؤذونه في الطريق، لكل مقام مقال. فالمقام هنا في الأذى مقام الجوار، فكان الذين يؤذونه من جيرانه أعظمهم أذية أبو لهب عمه، وامرأته أم جميل حمالة الحطب. والحكم ابن أبي العاص ابن أمية، واسمه الحكم ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. يبقى الحكم ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، فيلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مين؟ في عبد مناف. ومن اسمه تلمح أنه عم من؟ عم عثمان بن عفان. عثمان بن مين؟ بن عفان. سيدنا عثمان اسمه ايه؟ عثمان بن عفان ابن ابي العاص ابن اميه ابن عبد شمس الاموي العبشمي القرشي. ابن عبد مناف رضي الله تعالى عنه. يبقى الحكم ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف عم مين؟ عم عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. وسبحان الله الحكم هذا هو أبو مروان بن الحكم، يعني مروان بن الحكم اللي هو أبو خلفاء بني أمية أجمعين، يعني أبوه ابنه ابن الحكم مروان بن الحكم، وابن مروان عبد الملك ابن مروان، وعبد العزيز ابن مروان اللي هو أبو مين؟ أبو عمر بن عبد العزيز، وجد الوليد ابن عبد الملك ابن مروان، وهشام ابن عبد الملك ابن مروان، وغيرهم من بني أمية الذين حكموا الأمة الإسلامية فترة من الزمان. فالحكم هذا من العجيب أنه أسلم يوم الفتح، يعني على هذه الأذية وعلى هذا الذي كان فيه أسلم يوم الفتح. ولكن إسلامه هذا كان إسلام عجيب، يعني أسلم وما زال يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يعني أنا عاوز أقول رضي الله عنه لأنه أسلم، كان يقلد مشية النبي صلى الله عليه وسلم، يتهكم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان نشيطا في مشيته، حتى أنه كان يتكفأ في مشيته كالذي ينحط من صبب من مكان مرتفع، فكان يمشي ويقلد مشية النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضحك الناس مع إسلام. فرآه يوما النبي صلى الله عليه وسلم التفت خلفه فرآه يقلده في مشيته، زي ما يقول ايه فلان بيتعود علي او بيقلدني بيتحكم علي، فقال له كن كذلك، فأصابه نوع من الشلل فكان لا يمشي إلا هذه المشية، نوع من الشلل العصبي فكان يمشي ولكن بهذه المشية التي كان يتهكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الإعلام تقول حديث في الصحيح اللي هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ينظر من شق الباب وكان في يده مدرا، مدر هذا عود مدبب يستخدم في تسليك وحك فروة الرأس عند العرب، مدرا يعني يشبه هذا كده، فكان في يده مدرا يحك به فروة رأسه، فلما فتح الباب رأى الحكم ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ينظر من شق الباب على عورة بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لو أني أعلم أنك تنظر لطعنت في عينك بهذا المدري. انظر يعني ليس لمن يتجسس على البيوت حرمة لو أنهم فقأوا عينا ما لم تكن له دية. وهذا الحديث عمدة في هذا الباب، أنه يعني ليس لعين الخائن في النظر الذي يتجسس على الناس من ثقب الباب أو من شق الباب دية إذا فقأوا عينا. هو هذا الرجل يعني حديث مروي بأدب الرواه أنه رأى يوما رجلا ينظر من شق بابه فقال له لو أعلم أنك تنظر من شق الباب لطعنت في عينك بهذا المدري. فبالمناسبة أن هذا الرجل هو الذي في صاحب القصة، قصة النظر من شق الباب اللي هو الحكم ابن أبي العاص بن أمية. ومع سماحة النبي صلى الله عليه وسلم وسعة عفوه واستعابه لحماقات كثير من الناس وبالذات الأعراب، إلا أنه نفى الحكم ابن أبي العاص بن أمية إلى الطائف، نفى خارج المدينة إلى الطائف، فعاش بالطائف وأنجب ابنه مروان في الطائف. فمروان مع أنه قرشي فإن مولده مروان أبو الخلفاء، مولده ليس لا بمكة ولا بالمدينة، لكن موعدهم ايه؟ بالطائف، حيث تسكن قبيلة ايه؟ تسكن الطائف في قبيلة ايه؟ ثقيف. ولذلك تلاقي في علاقة قوية بين بني أمية، بين بني أمية، أمراء بني أمية وملوك بني أمية، وبين ايه؟ قبيلة ثقيف، لأن مروان ولد فين؟ في ثقيف بالطائف. زيك الحجاج منين؟ الحجاج اللي هو قائد جيوشهم وامير العراق وامير المصريين، منين؟ من طائف ابن يوسف الثقفي، وغيره وغيره من الامراء من ايه؟ من الطائف. فكانوا يستعملون عمالا كثير من الطائف. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنوا يعني بنو أمية أبا بكر الصديق أن يعيد الحكم بن أبي العاص إلى المدينة، فقال رضي الله تعالى عنه: ما كنت لأحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الوفاء، يعني أرادت بنو أمية أن يعيدوا أخاهم إلى المدينة لأنه منفي فين؟ في الطائف. فاستأذنوا أبا بكر في ذلك، فقال: ما كنت لأحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مات أبو بكر الصديق، فاستأذنت بنو أمية عمر بن الخطاب لكي يعيدوا أخاهم إلى المدينة، فقال: ما كنت لأخالف النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الصديق وأعيد الحكم ابن أبي العاص إلى المدينة. فلما توفي أمير المؤمنين الخطاب استأذنت بنو أمية عثمان بن عفان أن يعيدوا الحكم ابن أبي العاص إلى المدينة، فأذن له فدخل المدينة هو ابنه مروان و أئمة السير يدافعون عن عثمان بحديث موقوف عليه أنه قال: استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعيد الحكم ابن أبي العاص إلى المدينة فأذن لي، ولكنه مات قبل أن يعود الحكم، ولم يعني يدري أو لم تصل هذه المعلومة، لم تنمو إلى أبي بكر الصديق ولا إلى عمر بن الخطاب. فعثمان أعاده بناء على وعد وعده إياه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الرجل الحكم ابن أبي العاص بن أمية ابن عبد شمس بن عبد مناف على أنه أسلم، إلا أن إسلامه كان إسلاما عجيبا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يؤذيه من قبل، إلى آخر القصة. ثم يذكر الكاتب رحمه الله من الذين كانوا جيران النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي لهب وغير الحكم ابن أبي العاص، يقول: عقبة ابن أبي معيط. عقبة ابن أبي معيط ابن أبي عمرو ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. إذن في عقبة أيضا إيه؟ أموي. عقبة ابن معيط أموي، وأيضا هو زوج أم عثمان ابن عفان. تخيل، يعني عثمان بن عفان لما مات أبوه تزوج أمه عقبة بن إيه؟ ابن أبي معيط، وأنجب أم كلثوم بنت إيه؟ عقبة، وأنجب يعني آخرين من الذكور: الوليد بن عقبة اللي هو ولاه أمير المؤمنين إمارة العراق وشرب الخمر فعزله عمر بن الخطاب وقال شعرا في الخمر، وقال: إن كنت ساقية فاسقني بالكبير ولا تسقني بالصغير المتثلم، فربما يسيء أمير المؤمنين تنادمنا في الجوسق المتهدم. في قصيدة قالها وهو يشرب الخمر، فسبحان الله بلغت القصيدة أمير المؤمنين وقال بلى والله قد سأتني، سأتني يعني إيه؟ سأتني هذه المعلومة أنك تشرب الخمر في الجوسق اللي هو القصر المتهدم، فعزله فأقسم له أنه كان كلمة قالها ولم يشرب الخمر، ولكن أيضا عزله لقوله هذه الكلمة. ده من الوليد بن عقبة بن أبي معيط. وأم كلثوم هذه قيل أن تزوجها علي بن أبي طالب، وقيل لا بل ابنه الحسن بن علي بن أبي طالب وأنجبت له. فالعقبة بن أبي معيط هذا عدو الله، والذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه لما أسر في بدر، وقال يا محمد أزيد كلها، يقول من للصبية، مين يأكل الصبيان والعيال الصغيرين ولادي، من للصبية؟ فقال النار، فقال النار. فعقبة بن أبي معيط زوج أم عثمان بن عفان وهو أيضا أموي، والعجيب أن أم عثمان بن عفان امرأة عقبة بن أبي معيط هي من؟ هي أروى بنت كريز، أروى بنت كريز ابن ربيعة ابن حبيب ابن عبد شمس العفشمي. وأروى هذه بنت من؟ بنت أم حكيم البيضاء عمة النبي صلى الله عليه وسلم وتوأم أبيه عبد الله. يعني شبكة من القرابة عجيبة، يعني امرأة أبي معيط عقبة بن أبي معيط تبقى أم عثمان بن عفان، وهي بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هي أروى بنت كريز. وأروى بنت كريز هذه بنت السيدة أم حكيم البيضاء توأم من؟ توأم عبد الله بن عبد المطلب أبو من؟ أبو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أم عثمان تبقى ابنة عمته، عمته مين؟ أم حكيم البيضاء رضي الله تعالى عنه. فال يقول يعني من الذين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم أذية أبو لهب، ثم يليه في الأذية أبو الحكم ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، وعقبة ابن أبي معيط. عقبة ابن أبي معيط ابن أبي عمرو ابن أمية ابن عبد شمس. هذا الرجل كان ثالث أكثر من يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم من جيرانه. ثم علي بن حمراء الثقفي لعنه الله، رجل من ثقيف وكان يسكن بمكة وكان يجاور النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أصف له على ترجمة. يعني كل كتب الأنساب والتراجم تأتي بهذه المعلومة فقط، أنه كان من جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يؤذيه ويكثر الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن الأصداء، ابن الأصداء وفي بعض التراجم أبو الأصداء الهذلي من هذي، وأيضا ليس من قريش، وكان في من جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يؤذيه ابن الأصداء. هذا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يوما على أحد الجبال فتكاثرت عليه الأروى، الأروى اللي هي الوعول اللي هي الغزلان أو المعز الجبلي، وأخذت تنطحه بقرونها حتى طرحته من فوق الجبل، فسقط من أعلى الجبل فتحطمت أوصاله وأوصاله وتقطعت أعضاءه لعنه الله. ابن الأصداء الهذلي أو أبو الأصداء الهذلي لعنه الله، مات كافرا ولم يسلم، عليه لعنة الله القوي المتين. الأصداء يعني ايه؟ ها؟ الأصداء هي أوصال أو بقايا الأجداد في المقابر. يعني لعلكم يعني قرأتم قصيدة الإمام اليوسي الصوفي وفيه يقول عرج من عرج الهضاب الورذي بين اللصاب وبين ذات الأرمذي وأجز من الجزع الذي بحضيضه أجداس يعني قبور أجداس أصدائي أجداس أصداء العشير الهمدي يعني أجداد الموتى فالأصداء هي الأوصال وبقايا الأجداد يعني هو هذا رجل عريق ابن الآباء والأجداد له عراقة في اسمه لعنه الله وابن الأصداء الهذلي وكانوا جيرانه ولم يسلم منهم أحد إلا الحكم بن أبي العاص أسلم قلنا يوم إيه يوم الفتح يوم الفتح فكان أحدهم يطرح عليه صلى الله عليه وسلم رحم الشاه وهو يصلي رحم الشاه يعني هذا الكيس الذي يكون ملوثا بالسوائل والدماء حينما ترد الشاه يكون فيه صغير الشاه يسموه الجفر الصغير يكون داخل داخل كيس اللي هو بنسميه الخلاص او الرحم وينزل مع الشاة الوليدة فكان إذا أصاب الجسم نجسه أو أصاب الثوب دنسه فكانوا كانت البيوت معظمها غير مسقوف المنازل يعني في القدم كان غير مسقوف إلا حجرات المبيت فكانوا يلقون هذا الكيس كيس الرحم هذا رحم الشاة من فوق الدار فيقع على النبي صلى الله عليه وسلم فيؤذيه وربما نصب برمته يعني الوعاء الذي فيه الطعام أو الشراب أو الغذاء فيسقط هذا الأذى في طعامه صلى الله عليه وسلم وكان أحدهم يطرحها في برمته يعني قدر إذا نصبت له حتى اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجراً ليستتر به منهم إذا صلى فكان صلى الله عليه وسلم إذا طرحوا عليه ذلك الأذى يخرج به على عود يعني يجيب عود من الحطب ويحمل هذا الكيس الذي هو رحم الشاة على العود المنظر ثم يخرج في الطريق ويقول صلى الله عليه وسلم وهو على بابه يا بني عبد مناف أي جوار هذا يا بني عبد مناف أي جوار هذا يعني من يفعل هذا بجاره من الذي يعني اعتاد الناس أن يفعل هذا الذي اعتاد الناس أن يفعلوه بجيرانين إن الجيران لهم حرمة يا بني عبد مناف أي جوار هذا ثم يلقيه في الطريق صلى الله عليه وسلم وازداد عقبة ابن أبي معيط في شقاوته وخبثه فقد روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت مقصودا بالبيت إيه؟ الكعبة الكعبة وأبو جهل وأصحاب له جلوس يعني حول الكعبة إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد سلى الجزور هو أيضا أمعاءه أو هذا أيضا الكيس الذي يكون فيه الولد إذن بقايا الذبيحة أو كيس الولادة الذي يكون عند ولادة القعود أو فصيل الناطق أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد هذا الأذى كان في داري عند البيت هذا عند الكعبة كده أنت استيقظت تماما عند الكعبة يبقى هذا الأذى كان عند الكعبة غير الأذى الذي كان في داره صلى الله عليه وسلم فيقول يعني عمر بن معيط لم يتركه لا في الجوار ولا في العبادة عند الكعبة أيكم يأتي بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم إذا سجد فانبعث أشقى القوم وهو من؟ عقبة ابن أبي معيط وقلنا عقبة ابن أبي معيط ابن أبي عمرو ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف يرى بعين أبي سفيان عقبة اسمه عقبة ابن أبي معيط ابن أبي عمرو ابن عبد شمس ابن عبد مناف. أبو سفيان اسمه إيه؟ اسمه صخ ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. يبقى أبو سفيان عمه سهلة دي. فيقول أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد فانبعث. انبعث الانبعاث يفيد القيام ببطء ولا بسرعة؟ بسرعة. إنه ليس عنده تفكير في أن يفعل أو لا يفعل، بل كل ما يسيطر عليه أنه يفعل كل شيء يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فانبعث أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معيط. جاء يعني هذا التصريح بعقبة في رواية في لفظ البخاري، وإلا في الكتب الأخرى فهو لم يصرح بالفاعل اللي هو عقبة بن أبي معيط. جاء به فنظر، نظر هنا هنا بمعنى إيه؟ انتظر، بمعنى انتظر. فنظر يعني أمهل وانتظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر. من اللي بينظر؟ عبد الله بن مسعود. الحاج أحمد هو الوحيد اللي يصدر شوية النار، يعني الإخوة ذات اليمين مش معانا خالص. ها؟ فيبقى مين اللي بينظر؟ ابن مسعود. لماذا ينظر؟ لماذا لم يفعل شيء؟ ها؟ لأنه ليست له عصبة تحميه من قريش. واضح أنه كان قرشي، لم يكن إيه قرشي، لكن كان إيه هذلي رضي الله تعالى عنه. وأنا أنظر إليه لا أغني شيئا ولو كانت لي منعة، يعني هنا يقول ولو كانت لي منعة، يعني هنا للتمني، يعني كنت أتمنى أن تكون لي منعة، يعني عائلة أو قبيلة أو عرق أو مال أو عبيد، لو كانت لي منعة. من قال من الأنبياء؟ لوط عليه السلام، لأنه بعث في غير قومه. قال أو أوي إلى إيه؟ ركن شديد عليه السلام. فجعلوا يضحكون. من اللي بيصف الصورة؟ عبد الله ابن مسعود. فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، يعني يتمايل بعضهم على بعض مرحا وبطرا. بطرا هنا يعني ايه؟ في دهشة وزهوا، يعني مندهشين من ايه؟ من هذه الطرفة. ازاي تجرأ عقبة وشال السلى الجزور ده الكبير، يعني زي الكرش كده، شاله وراح حطه على كتافه وهو بيصلي وساجد، فسالت السوائل منه والدماء والقذر من سلى الجزور على كتفه الشريف وعلى رأسه الشريفة وعلى شعره وعنقه وعلى ظهره، منظر يعني مشين. فجعلوا يميلوا بعضهم على بعض ومرحا يعني فرحا واستهزاء وبطرا يعني مندهشين في زهو. يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه. حتى جاءت فاطمة، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فطرحته عن ظهره، يعني أزالت هذا الأذى من على ظهر أبيها وكتفيه صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أنها جعلت تسبهم انتقاما لأبيها، وأمانا لأن لم يعتد العرب أو أشراف العرب على كفرهم أن ينالوا من امرأة، يعني العرب عندهم ترفع أن يضربوا أو يؤذوا امرأة إلا ما كان من أبي جهل لعنه الله لما لطم من أسماء بنت أبي بكر لما سألها عن أبوها يوم الهجرة فأنكرت فلطمها حتى طرح قرطها اللي هو الحلق الذي كان في أذنها لعنه الله. ويخالف المروءة التي كانت عند العرب أنهم لا يضربون النساء، وهذا تراه في غزوة أحد عند أبي دجانة لما أخذ سيفه وأخذ يضرب هام الكفار، وامرأة من قريش تخمش بأظافرها المسلمين ومنثمة، فرفع سيفه ليضربها والولد، صوت النساء عند الخوف أو الصراخ اسمه الولولة، ها هو الولد هو الولد ولي ولي يا ويلي، ها فقلت لا تولولي وبيني اللؤلؤ لي، أن اللؤلؤ اللي هو إيه أسنانها، فالولد فقال ترفعت بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصيب به امرأة، يعني السيف نازل عليها فهو الولد فرفع السيف ولم يضربها، يأنف أن يضرب بسيف النبي صلى الله عليه وسلم امرأة. فأخذت فاطمة تطرح السلة الجزور عن ظهر أبيها وتسب قريشا يعني زعماء قريش، فرفع رأسه من النبي صلى الله عليه وسلم من السجود، انظر الى الخشوع، لم يأبه لما فعلوه ولم يشعر بما وضعوه على ظهره لخشوعه وهو ساجد لربه تبارك وتعالى. ثم قال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، فشق ذلك عليهم اذ دعا عليهم. لماذا؟ كانوا يرون ان الدعوة في ذلك البلد مستجابة، حتى الكفار يعلمون أن الدعوة بمكة مستجابة. ثم في بعض الوقت يقول اللهم عليك بأبي جهل وعتبة وشيبة وأمية وشيبة وأمية بن خلف وعقبة ابن أبي معيط. ثم قال اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعبد السابع فلم يحفظه. مين ما حفظوش؟ عبد الله بن مسعود. وقال يعني كان هناك رجل سابع لم يحفظه، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذي عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرع في القليب قليب بدر. قريب اللي هو البئر بها ماء أو ليس بها ماء، فالبئر أو الشط في الأرض به ماء أو ليس به ماء يسمى إيه؟ قليب. طيب أنا هسأل سؤال، كل هؤلاء ماتوا في بدر في غزوة بدر، هل أبي بن خلف مات معهم في غزوة بدر؟ مات في ايه؟ مات في أحد. مات في ايه؟ في أحد، طعن النبي صلى الله عليه وسلم طعنة غير نافذة بين عنقه وترقوته فخدش خدشا لم يسل له دم فأخذ يخور كالثور ويقول قتلني محمد ويصرخ ويقول لو أن ما بي في أهل ذي المجاز لماتوا جميعا، وفعلا مات في أثناء الطريق بعد أن حملوه إلى مكة مات في الطريق. يقول اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، هؤلاء الثلاثة كيف ماتوا؟ ماتوا في المبارزة قبل غزوة بدر، قتل الوليد بن عتبة علي بن أبي طالب وقتل شيبة بن ربيعة حمزة بن عبد المطلب وضرب الرجل الثالث اللي هو عبيدة بن الحارث ضرب عتبة بن ربيعة ضربة وضربه عتبة ضربة فأصاب كل منهما الآخر بجرح. فلما انتهى حمزة وعلي رضي الله عنهما من قتل الوليد بن عتبة وشيبة بن ربيعة زفزف على عتبة بن ربيعة فقتلاه واحتمل هذا الرجل عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عمهم إلى صفوف المسلمين بعد أن قطعت رجله من ضربة عتبة بن ربيعة. فيقول ابن مسعود والذي نفسي بيده لقد رأيت الذي عد يعني عدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب صليب بدر. الحديث في البخاري ومسلم. وكان أمية ابن خلف إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم همزه ولمزه. الهمز يكون باللسان واللمز يكون بالفعل، وقيل العكس أن الهمز بالفعل واللمز باللسان. وقال البعض الهمز في الوجه واللمز من وراء الظهر. يبقى من تاني الهمز يكون باللسان، أفاده ابن كثير الهمز باللسان واللمز بالفعل، وقيل العكس الهمز بالفعل واللمز باللسان، والأصح أن الهمز باللسان واللمز بالفعل. وقالوا الهمز في الغيب واللمز في الوجه. أنزل الله في أمية بن خلف لأنه كان إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم همزه ولمزه، أنزل فيه ويل لكل همزة لمزة، سورة الهمزة، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، كان قد كثر ماله وصار عديدا عدده. ووصف بأنه كان حمارا بالنهار جيفة بالليل، يحسب أن ماله أخلده يعني يبقيه ويطول به عمره، ولكنه يشقى به ويقصر به عمره، والذي يطيل العمر والبر وصلة الرحم. كلا لينبذن في الحطمة فسرتها الآية بعدها هي نار الله الموقدة، وسميت حطمة أنها تحطم كل ما يلقى فيها من ناس ومن حجارة، لا تبقي شيئا على حاله بل تحطم كل ما يلقى فيها. كلا لينبذن في الحطمة، كلا لفظ للردع، لينبذن يعني يقذف بشدة في الحطمة اللي هي النار، وسميت حطمة لوصفها أنها تحطم كل ما يلقى فيها. وما أدركها من حطمة للتهويل هي نار الله الموقدة المشتعلة المتخضة اللظى ذات اللهب، إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة. ليس في وصف في السورة التي تطلع على الأفئدة. قال ثابت البناني رحمه الله نفذت والله النار من جلودهم إلى قلوبهم وهم أحياء، ثم أخذ يبكي رضي الله تعالى عنه. فتطلع على الأفئدة يعني تحرق الجلود وتنفذ إلى اللحم تحرقه ثم تمحش العظم فتحرقه، ثم تأتي على القلب الذي كان ممتلئ بالضغائن والإحن والمحن والغل والبغضاء للمسلمين فتحرقه. وكل هذا هم أحياء يعني تنفذ النار إلى قلوبهم وهم أحياء يعذبون. نسأل الله العافية. إنها عليهم مؤصلة يعني مطبقة مغلقة في عمد ممددة، يعني نصرة الأعمدة العظيمة خلف الأبواب حتى ييأسوا من الخروج منها، ولما أرضى أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. إنها عليهم مؤصلة يعني مطبقة مغلقة بأعمدة عظيمة خلف الأبواب حتى يأسوا من الخروج منها، نسأل الله العافية. أنزل الله فيه هذه السورة لأنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، يغتابه ويلمزه من وراء ظهره ويؤذيه بيده ولسانه، فرد الله تبارك وتعالى كيده إلى نحره وأنزل فيه القرآن يتلى إلى يوم القيامة. وأما أخوه أبي بن خلف، دول بطن من قريش تاني خالص غير بني أمية، اسمهم إيه؟ بطن جمح. يبقى يقول إيه؟ أبي بن خلف وأمية بن إيه؟ ابن خلف ابن وهب ابن حذافة ابن جمح، الجمحي القرشي. يبقى ده بطن جديد بقى، ده من إيه؟ من قريش، يعني جايز أول مرة ناخد منه ناس في السيرة، اللي هو بنو جمح. إذا قلنا في بني هاشم وبني المطلب وبنو مخزوم وبنو تيم وبنو عدي وبنو أمية وبنو جمح وبنو سهم وبنو أسد، دول أشهر بطون قريش. فدول بقى اللي هو أبي بن خلف أخوه أمية بن خلف، دول من بني جمح، فيقال جمحي. يبقى أبي بن خلف الجمحي وأخوه أمية بن خلف الجمحي، واسمه اسم أبي بن خلف ابن وهب ابن حذافة ابن جمح الجمحي. فكان هو وعقبة بن أبي معيط متصافيين، يعني متصاحبين، صفى كل واحد منهما لصاحبه. وهذه العلاقة علاقة وطيدة في الدنيا منقطعة يوم القيامة. وأنزل الله فيها يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وجلس عقبة مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى هذا المجرم، جلس إليه مرة وأوشك أن يسلم لما سمع القرآن الكريم. عقبة ابن أبي معيط ابن أبي عمرو ابن أمية ابن عبد شمس الأموي العبشمي، جلس يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه القرآن. فلما بلغ ذلك أبي اللي هو أبي ابن أبي ابن خلف ابن وهب ابن حذافة الجمحي القرشي، فلما بلغ ذلك أبي أنبه. التأنيب هو الايه؟ العتاب الشديد. أنبه وعاتبه وطلب منه أن يدفل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، أمره حتى يثبت أنه لم يتأثر بقوله ولا بكلامه ولا بالقرآن الكريم، أمره أن يدفل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يبصق في وجهه. ففعل لعنه الله، يعني آثر صاحبه وخالف قلبه وتفل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وأبي بن خلف هذا يعني الذي هو أمر عقبة بن أبي معيط أن يفعل ذلك، هو الذي فد العظم الرميم ثم نفخه في الريح نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: ماذا تزعم أن الله يبعث هذا العظم بعدما رم؟ قال: نعم، يبعثه ويبعثك ويدخلك النار. وفيه نزلت قول الله جل وعلا: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. وكان الأخنس بن شريق الثقفي، هذا الرجل ليس قرشي ولكن من ثقيف، وهناك علاقة وطيدة بين ثقيف وقريش، فكان أناس من قريش يعيشون بالطائف، وكثير من أهل الطائف الثقيف يعيشون في مكة، وكانوا يسمونهما القريتين العظيمتين، وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فكان يعيش في مكة رجل من قريش شديد من ثقيف شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الأخنس بن شريق الثقفي ممن ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وصفه القرآن الكريم بتسع صفات تدل على ما كان عليه، وهو في قوله تعالى هماز مشاء بنميم. هماز قلنا أنه الذي يؤذي بالإيه؟ باللسان، وقيل بالإيه؟ بالفعل، يعني يغتاب أو يؤذي. ومشاء بنميم يعني يمشي بالوقيعة بين الناس، كمان مثل من من النساء؟ أروى بنت إيه؟ بنت أمية الأموية العبشمية اللي هي أم جميل، حمالة الإيه؟ الحطب، يعني المشاء بالنميم بين الناس تؤجج نار الفتن. فكان يمشي بالنميمة بين الناس، فوصفه الله تبارك وتعالى بأنه إيه؟ هماز مشاء بنميم، مناع للخير، يعني عنده المال ولكن يمنع خيره عن غيره، مناع للخير معتد أثيم. وقيل مناع للخير يعني يصد عن سبيل الله تبارك وتعالى ويمنع الناس من الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. مناع للخير معتد، معتد أثيم لفظان متقاربان، ولكن المعتدي هو الذي يفعل الحلال ولكن يسرف فيه. يعني أنت إذا مثلا أكلت قطعة لحم مثلا فيها 100 جرام هذا من شأنك، ولكن إذا أكلت مثلا 1/4 كيلو من اللحم قلنا إيه؟ جائع. لكن إذا أكلت كيلو من اللحم في وجبة واحدة نقول إيه؟ إنك تعديت، تعديت إيه؟ الحدود المسموح بها من البروتين، وممكن يصيبك إيه؟ نقرس داء الملوك. فهذا اسمه ايه؟ تعدي. والتعدي هو تجاوز الحد في ايه؟ في الحلال، في المباحات التي احلها الله. اما الاثيم هو الذي تجاوز الحد في ايه؟ في الحرام. يعني اثيم مبالغه في ارتكاب المحرمات، والمعتدي هو الذي ايه؟ تجاوز الحد في الايه؟ في فعل المباحات او في الحلال. فوصفه الله تبارك وتعالى انه مسرف في الحلال، كثير الخطأ والخطايا والآثام، عتل يعني كبير الجسم، كبير الحجم، قوي البنية، غليظ الطباع، واسع البطن. كل هذه الصفات ذكرها أهل التفسير. عتل بعد ذلك زنيم، قالوا زنيم يعني له علامة في عنقه كالعلامة التي تكون في عنق الشاه. وقالوا الزنيم هو اللصيق ابن الزنا الذي لا يعرف من أبوه، واستدلوا بقول الشاعر زنيم ليس يعرف من أبوه، بغي الأم ذو حسب لئيم. يبقى زنيم ليس يعرف من أبوه، بغي الأم ذو حسب لئيم. فاستدلوا أن زنيم يعني ابن لصيق دعي وليس من ايه؟ من اصل قومه. وقيل انه قد دخل بالسيف على امه وقال ان محمد قال في كذا وكذا، فافادته بان اباه كان لا ينجب، وانه وقع عليها احد الرجال وانجبته حتى يرث مال ابيه، فعلم ان ما جاء من رسول الله صدق، ومع ذلك لم يسلم، لعنه الله. عتل بعد ذلك زنيم. نكتفي بهذا القدر، والحديث بقية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.